نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سمعت فضيلة الشيخ الألباني موجود؟ هو معك. إذا سمعت يا شيخ، كان عندي بعض الأسئلة يعني. تفضل. هل يجوز أن أتكلم مع خطيبتي في التليفون؟ عقدت عليها ولا بعد؟ بعده. ما يجوز. لا يجوز؟ لا يجوز. حتى وإن كان من أجل إيش؟ النصيحة؟ ما يجوز. طيب، هل يجوز أن أزورها وأجلس معها مع وجود محرم؟ مع وجود محرم إذا خرجت أمامك متجلبة متحجبة كما تخرج إلى الشارع. أيوة. جاهز وإلا فلا. يعني ممكن تكون تكشف الوجه؟ ممكن إذا كان الوجه فقط. الوجه فقط. ولم يكن هناك الفستان المزركش والقصير ونحو ذلك. طيب بالنسبة للجلوس، ايش الكلام المباح ممكن اتكلم معها؟ ما تتكلم معها الا بما تتكلم مع غيرها. طيب اذا طلبت مني صورتي، هل ممكن اقدمها ام لا؟ مثل اذا انت طلبت منها صورتها. نعم؟ مثل إذا أنت طلبت منها صورتها. أيوة. هل يجوز؟ لا. وجوابي لا. كذلك لا؟ لا بلا. أي شيء يعني؟ لأي شيء؟ لنفس الشيء. أيوة طبعا. لنفس الشيء اللي أنت بتقول ما بيجوز تطلب منها الصورة. أيوة. عرفتها؟ ايوه نعم. عرفت فالزم. بس يا شيخ بالنسبة لبعض الاحيان يعني انسان يكون مضطر ان يتصل معها، هل جائز؟ ما اظن في ضرورة، انت بتخطبها. على سبيل المثال يعني ممكن اتصل اليها على اساس يعني ممكن ازورها وقت الفلاني، هل جائز؟ ليش تزورها؟ شو الفرق بينها وبين غيرها؟ يعني لا يجوز الزيارة؟ يا اخي بقول لك شو الفرق بينها وبين غيرها؟ ليش تزورها؟ بدك تخطبها، بتخطبها من ولي امرها. وجود ولي امرها موجود. بدك تخطبها، بتخطبها من ولي امرها. فاذا كان الاتفاق مبدئيا موجود. ايوه. بتزورها بوجود ولي امرها لتراها. ولي تراك. اما تزور هذا يعني بعد الخطة كذلك لا يجوز الزيارة؟ بعد الخطة؟ ايوه. لا تزال هي غريبة عنك يا اخي حتى تعقد عليها. شكرا، جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. الله يكرمك. الله يحفظك. السلام عليك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.